تاني قصدي في حياة ليا ضامن انه يكمل. انت راسم ليا سكة وخطة صالحة مش هتفشل. انت لي قصدي في حياة ليا ضامن انه يكمل. انت راسم ليا سكة وخطة صالحة مش هتفشل. عايز امشي فيها وابقى خاضع بين ايديها. نفسي اتعلم اطيع يبقى كل العمر ليك. عايز اسمع همس صوتك وابقى ناظر بس ليك. تهدي رجلي في طريقك وانت تنصحني بعينيك. انت لي قصدي في حياتي ليا ضامن انه يكمل. انت راسم ليا سكة وخطة صالحة مش هتفشل. انت لي قصدي في حياتي ليا ضامن انه يكمل. انت راسم ليا سكة وخطة صالحة مش هتفشل. كل يوم راح ابقى جنبك وافرميك في حضنك وادوب راسي اسند جنب قلبك عن خطايا اتوب. منك انت الحكمة نازلة من غير حدود. أصلك انت بتدي للي يسألك وعليه تدور. انت لي قصدي في حياتي ليا ضامن انه يكمل. انت راسم ليا سكة وخطة صالحة مش هتفشل. انت لي قصدي في حياتي ليا ضامن انه يكمل. انت راسم ليا سكة وخطة صالحة مش